طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسي عليكم بالخير وأمسي على المشاهدين كذلك بالخير، وأدعو لهم في هذه الساعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين. كان الملك في ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، وكانت النبوة في ذرية من؟ لاوي ابن يعقوب. بعد ما مات يوشع بن نون، بعد وفاة موسى تقريبا ب27 سنة توفي، كان عمر يوشع بن نون 127 سنة. مرت الايام على هذا الحال، لكن دخلت الوثنية ودخلت المعاصي وجاء الضعف ودب الوهن في نفوس الناس، واجتمعوا في منطقة يقال لها بعلبك الموجودة اليوم وين فيه؟ في لبنان. هذه المنطقة في ذلك الوقت طبعا اجتمعوا فيها، وهي طبعا نسبة الى صنم كان يعبدونه يسمى بعل في ذلك الوقت في ذلك الزمان طبعا. فارسل الله نبيا اخر. من هو النبي اللي ارسله الله؟ ارسل الله لهم الياس، ويسمى الياسين، جده الرابع هارون الرشيد، هارون اخو موسى عليه السلام. وان الياس ايش؟ لمن المرسلين. الله يقول ثم، لان الله اشكال عنهم، اتذرون بعلا اللي هو الصنم، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين؟ حطوا صنم وجلسوا يدعونه من غير الله سبحانه وتعالى. ثم استمر الوضع على هذا الحال، قيل ان الياس اختفى، والصحيح انه توفي عليه السلام، مات. وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشكال، لانهم يقولون اختفى، وفي كلام فيه هرطقة كثيرة وكلام مو صحيح ان اختفى وان رفع الى السماء، وان هذا كله غير صحيح. لم يرد عندنا اهل السنة ان الذي لم يمت من الانبياء الا من؟ عيسى عليه السلام. اما غير ذلك فهو كذب لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ارأيتكم ليلتكم هذه، صلى مرة بالصحابة، قيل في السنة الثانية وقيل في السنة التاسعة، ارأيتم ليلتكم هذه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فانه على رأس 100 سنة لا يبقى احد على وجه الارض. وش معنى كلام الرسول؟ يعني من هالليلة اللي موجودين الان على الارض بعد 100 سنة لن يبقى منكم احدا. وضحت؟ يعني اللي كان عمره واثي رضي الله عنه، كان عمره في ذلك الوقت 10 سنوات، مات وعمره 110، لان الرسول اخبر هو اخر الصحابة مات، ان من كان موجود الان على الارض كلها بعد 100 سنة لن يبقى منهم احدا. وهذا حديث نبينا صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. طبعا بعد الياس جاهم نبي ثاني، اليسع واسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الاخيار. اليسع عليه السلام من ذرية يوسف، وقيل من ذرية هارون. لو كان من ذرية هارون يصير ابن عم الياس، ولم يذكر من قصته شيء الا هذه الايات التي جاءت في القرآن الكريم. ثم بدأ الانحراف يزيد في بني اسرائيل، وسووا حركة وامر لاول مرة يبدأونه، بدأوا يقتلون الانبياء. فلما بدأوا، قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله سبحانه وتعالى ارسل لبني اسرائيل انبياء كثر. اذا كان قتل الانسان العادي جريمة لا تغتفر، فكيف بقتل نبي ارسله الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال الله وقتلهم الانبياء بغير حق. كانوا بني اسرائيل لا يقتل فيهم نبي او يموت نبي الا ويقوم نبي اخر، لكنهم ظلموا وتسلطوا، ثم سلط الله عليهم الملوك بعد قتلهم الانبياء، وانتشر الظلم بين الناس، وهزم بني اسرائيل في معركة مع مجموعة اناس يسمونهم العماليق. العماليق لانهم عمالقة، ناس جثث كبار، يعني الرجال منهم ما شاء الله عملاق وطويل. فدخلوا في معركة مع العمالقة او العماليق، فهزم بني اسرائيل هزيمة النكراء، واخذوا منهم اغلى شيء كان يملكون. وش تتوقعون؟ اخذوا منهم التابوت. وش التابوت هذا؟

قالوا لا طاقة لنا اليوم. ورطنا بعد في الجدد هذولي. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. اصبر اصبر. تقدم جالوت. يوم تقدم جالوت وطالوت كانت من عاداتهم قديمة مثل عادات الجاهلية. من يبارز؟ ضلعوا رجال يبارزنا. فالتفت طالوت قال من يبارز؟ يعني من يبارز جالوت؟ جالوت ضخم قائد محنك وشجاع ما حد تقدم. قال طالوت من تقدم لمبارزته فاني زوجته ابنتي واناصفه في ملكي. اعطيه نصف ملكي وزوجه بنتي. من اللي تقدم؟ فاذا به شاب صغير عمره 16 او 17 سنة. من هو؟ داود عليه السلام. داود يمكن اجاوب الان. طيب نكمل القصة ونكمل. فتقدم داود بكل شجاعة. الله سبحانه وتعالى لما وصف ذلك المشهد طلع داود عليه السلام. احنا احتقر داود يوم شافه. داود صغير. فلما رآه قال اني اكره ان اقتلك. انت صغير ارجع. قال اما انا فاحب ان اقتلك. انا ماني براجع انا. فانا احب ان اقتلك. فبارز جالوت القائد الضخم داود عليه السلام في ذلك الوقت لما كان صغيرا. فقتل وقتل داود جالوت. يا شباب داود ما كان مذكور في القصة اصلا. وطلع داود فجأة وقتل جالوت واصبح بعد ذلك ملكا نبيا. هذا من اراد الطموح واراد العلو سيجد له مكان. لكن اللي يخذل نفسه دائما فليس له الا اقعدوا مع القاعدة.